كنتوا عايزين اخر واحده اللي هي بتاعت اه سبعة خمسة كلهم هيتصوروا كده؟ يعني بسرعة كده يعني يعني كلهم مسلمين بسرعة كده بس اللي في يكون أمر بعد الحظر والأمر عبد الله عبد الله. احنا قلنا أول قرينة من القرائن اللي بتصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم، قلنا أول قرينة الإجماع. ماشي؟ عايز تفتحه افتحه. وقلنا تاني قرينة ثبوت التخيير من الشرع. وقلنا القرينة من الشرع أو من الشارع يعني. القرينة الثالثة أن يعلل الأمر في نفس الدليل بما لا يقتضي الوجوب. والرابع أن يكون الأمر واقعا في جواب سؤال. والخامس أن يكون الأمر واقعا بعد حظر. والسادس أن يأتي حصر للواجب من جنس معين، أن يأتي حصر للواجب من جنس معين ولا يدخل فيه ذلك الفرد المأمور به مع كونه من جنسه. ماشي كده؟ آخر واحد بقى اللي هو عايز يتشرح، اللي انت معانا انا شرحته، أن يأتي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترك لموجب ذلك الأمر، أو أن ينهى عن أمر ثم يفعله. أن يأتي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترك لموجب هذا الأمر، أو أن ينهى عن أمر ثم يفعله. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحاجة، أمر بفعلها وتركها مرة، يبقى تركه ده حاجة من اتنين. العلماء ليهم فيها أكتر من مسلك. في اللي يقول الترك ده دليل على إيه؟ صرف الأمر عن الوجوب، وده الراجح. وفي اللي يقول لأ، الترك ده يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ده خاص إيه؟ بينا، ويقبل الوجوب كما هو. ماشي؟ القول التاني ده اللي بيرجحه الشوكاني، ومش عايزين نخوض في تفاصيله. المهم إن مش ده اللي إحنا بنتكلم عليه، مش ده الراجح يعني. الراجح إن لو في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر وما فعلوش، يبقى هذا دليل على إن هذا الأمر لا يقتضي الإيه؟ الوجوب. ماشي كده؟ ولو نهى عن حاجة وفعلها، يبقى يدل على الكراهة مش على الخصوصية. الخصوصية محتاجة دليل منفصل، محتاج دليل مش مجرد لا أصير إلى الخصوصية للجمع بين الأدلة، إلا إذا تعذر الجمع من جميع الوجوه. إلا لو تعذر الجمع من جميع الإيه؟ الوجوه. مثال الخصوصية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تحل لنا الصدقة. ماشي؟ إن لا تحل لنا صدقة، ده تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم وأهله بأن هو لا تحل لهم الإيه؟ الصدقة. طيب عندنا مثال، قلت المثال المرة اللي فاتت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى في نهي أهوت عن استقبال القبلة أو استدبارها، وأمر بالإيه؟ بالشرق أو الغرب، الانحراف عن اتجاه عن القبلة أو استدبارها. طيب الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر اللي هو: رقيت يوما فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى ده فعل يخالف ما إيه؟ ما أمر به، أو يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن فعل ثم فعله. بعض أهل العلم هيجمع بأن النهي خاص بالبنيان، بالصحراء، بالفضاء، بغير البنيان، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده يدل على جوازه في الإيه؟ في البنيان. يدل على جوازه في الإيه؟ في البنيان. ده أحد الأقوال في الجمع ما بين الدليلين. والقول الثاني أن هو هذا الفعل يصير إلى الإيه؟ لا، في عندنا أربع أقوال أصلا في المسألة، بس أنا بقول في الجمع إن إحنا هنقول إن الحديث ده هيبقى صارف للحديث الإيه؟ حديث حفصة اللي هو رقيت فوق بيت حفصة هيبقى صارف عن فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، صارف ليه عن الايه؟ عن التحريم، ويخليه للايه؟ للكراهة. تمام؟ واضحة كده؟ واضحة يا أسر؟ أنت لسه بتجمع. فلا تستقبلوا القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ولا تستدبروها، النبي صلى الله عليه وسلم استدبرها، يبقى الناحية ده لا يدل على الإيه؟ التحريم، يدل على الإيه؟ واضحة؟ ماشي. نتكلم بقى في درس النهاردة. هو آخر حد كان خد معايا أصول، خد لحد فين؟ يعني أنا حد خد معايا السبب والشرط والمنع؟ مش مشكلة أنا أقول. دخلتوا في الأدلة الإجمالية؟ طيب ماشي. هو في حاجات ما ينفعش افوتها. في حاجات مش هينفع افوتها، وفي حاجات هنتقيد فيها بالكتاب. انا بس عايز لو تفتكروا معايا، احنا كنا قلنا قبل كده ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. الاحكام الايه؟ الشرعية تنقسم الى قسمين، احكام ايه؟ تكليفية وأحكام تكليفية وأحكام إيه؟ وضعية. قلنا أحكام وضعية يعني إيه؟ جميل جدا، علامات وضعها الشارع على أمور معينة. طيب العلامات دي حاجة من ثلاثة، يا سبب يا شرط يا مانع. عايزين نعرف ايه هو بقى السبب وايه هو الشرط وايه هو المنع، هنعرفهم مع بعض كلهم كده مرة واحدة. التلاتة هنقول فيهم في التعريف بتاعهم الاول كده وصف ظاهر منضبط. وصف ظاهر منضبط يعني ايه؟ وصف ظاهر منضبط، وصف يعني ما هوش اسم، يعني حال او هيئه او وصف لشيء هيتم او لحاجه هتتحرك، ماهوش حاجه بعينها يعني. وصف، وصف ظاهر يعني ايه؟ وصف ظاهر يعني ماهوش وصف خفي. يعني ايه ماهوش وصف خفي؟ يعني الاحكام بتتعلق بالاوصاف الظاهره، لكن لو في وصف خفي يصعب الاطلاع عليه، عادة الشرع ألا يعلق عليه الأحكام، إنما يعلق الأحكام على الأوصاف الظاهرة. ليه؟ علشان الأوصاف الظاهرة دي أوصاف منضبطة، أقدر أعرف موجودة ولا مش موجودة. لكن لو وصف باطن، أنا بقول التلاتة في السبب والشرط والمانع أول حاجة في تعريفهم بقول إن هما وصف ظاهر منضبط. سواء السبب لازم يكون وصف ظاهر منضبط، الشرط لازم يكون وصف ظاهر منضبط، المانع لازم يكون وصف ظاهر منضبط. ما فيش حاجة تبقى بالوايم كده. يعني مثلا نقول وصف ظاهر منضبط اللي هو الدين مانع من موانع الزكاة. خد جب. طيب الدين عشان يبقى مانع من موانع الزكاة لازم الدين ده ينقص الايه؟ النصاب. النصاب اللي هو كام؟ 600 جرام فضة او 20 مثقال من الايه؟ من الذهب. وصف اهو ظاهر نقدر نوزن منضبط 20، مش نقول شوية كمية قليلة، لو قليل أو كتير، قليل أو كتير دي أوصاف ما تنفعش. إحنا عندنا بيثبت الولد بعقد النكاح، يثبت الولد بعقد الإيه؟ النكاح. طب مش ممكن يكون عقد بيها وقعد سنة و ما جمعهاش اصلا؟ ممكن، لكن الاحكام هتعلق على الجماع ولا على العقد؟ على العقد، لان العقد ده اللي الناس ايه بتشوفه وتشهد عليه، لكن الجماع اصلا امر ايه؟ يخفى ولا يظهر، وبالتالي لن تتعلق به ايه؟ لا يتعلق به هذا الحكم. يبقى السبب والشرط والمانع أوصاف ظاهرة ومنضبطة. طب ليه بنقول أوصاف ظاهرة ومنضبطة؟ علشان بعد كده لما تيجي السبب جزء منه، يعني من أحد مرادفات السبب العلة، وهاجي أتكلم أنا بعد كده أقول إمتى السبب يبقى علة وإمتى ما يبقاش علة. لكن أنا السبب من أحد يستعمل أحيانا بمعنى العلة. فأنا لو عايز أطلع علة حكم، في طريقة من طرق استخراج العلة اسمها السبر والتقسيم. اسمها الإيه؟ السبر والتقسيم. يعني إيه السبر والتقسيم؟ السبر والتقسيم ده إن أنا باجي أقول مثلا الخمر أنا مش عارف هي محرمة ليه. هنفترض مثلا مش عارفين هي محرمة ليه. أكيد محرمة عشان وصفي فيها، ولا عشان هي خمرة؟ عشان اسمها خمر، لو اسمها عسل ما تبقاش محرمة لو نفس الأوصاف. لا، ده هي محرمة عشان وصفي فيها. طب الوصف ده إيه؟ الوصف ده شرطه يكون ظاهر منضبط. فهنقول هل الوصف ده إن هي لونها أحمر؟ أنا معرفش لونها، نفترض جدلا يعني لونها أحمر. ولا هل الوصف ده عشان هي محطوطة في إزازة؟ ولا هل الوصف ده عشان هي مائع؟ ولا هل الوصف ده عشان هي مسكر؟ دي اسمها طريقة السبر والتقسيم، أن أنا أكتب الأوصاف اللي احتمال يكون الحكم متعلق بيها. طبعا أنا جايب مثال سهل، أنا هاجي بعد كده في العلة وهقوله. في مثال صعب زي إيه؟ زي علة الربا. هل هي الطعم؟ هل هي المكيال؟ هل هي الوزن؟ هل هي كل ما قد مدخر، الاقتيات والادخار؟ هل هي الاقتيات بس؟ هل هي الاقتيات والطعم؟ مذاهب: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء. 6 أصناف ربوية دهمت. احنا عندنا الذهب والفضة دول خلاص خلصانين منهم. الـ4 أصناف التانيين ايه علة الربا فيهم؟ طب عايزين نعرف العلة ليه؟ علشان نشوف غيرهم. طب لو العلة الطعم، يبقى حاجة زي الكوبايات دي ما يدخلش فيها الربا، أبدل كوبايات بكوبايات تانية أحسن منها، ما فيش مشكلة. طيب لو هي الوزن، لا يدخل فيها الإيه؟ الكوبايات دي لو بتتوزن، كوبايات البلاستيك. طب لو هو معدود هيدخل فيها التليفونات، لو مش معدود يبقى مش هيدخل فيها التليفونات. لو هو المطعوم المدخر مش هيدخل فيه البطيخ. لو هو المقتات القوت يعني مش هيدخل فيه المانجا. يبقى على حسب العلة هعرف الايه الحكم. طب انا هطلع الحكم العلة ازاي؟ عشان اعرفها لازم اقول بقى ان هي وصف ظاهر وايه، فما طلعليش اي اوصاف نقعد نختار منها. انا بشرح ليه احنا بنقول ظاهر ومنضبط، اللي هي طريقة السبر والايه والتقسيم، بنعتمد فيها على الاوصاف الظاهرة الايه. نشوف عندنا كم وصف ظاهر منضبط: 3 أوصاف. طيب الخمرة دي علشان هي محرمة عشان هي مسكرة، ولا عشان هي مائعة، ولا عشان لونها؟ لا، هنلاقي لونها في حاجات تانية نفس اللون والشرع ما حرمهاش، يبقى ده ايه؟ مش منضبط. او عشان نبقى منضبطين في العبارة، من شروط العلة ان هي تكون مضطردة، ده وصف مش مضطرد. انا مش عايز ادخلكم في متاهة، المهم ان احنا بنقول في الاخر الـ3 حاجات دول عبارة عن وصف ظاهر ايه؟ منضبط. طيب الـ3 خلاص عرفنا ان هما وصف ظاهر منضبط. تعال احنا عندنا، هدي مثال عشان ما تتلخبطوش. الوضوء ده سبب ولا شرط ولا مانع للصلاة؟ شرط، مش كده؟ متفقين على ان هو شرط. طيب دخول الوقت سبب؟ بلاش دخول الوقت عشان ده انا هلخبطكم فيه. نقول الحيض سبب ولا شرط ولا مانع للصلاة؟ مانع. طيب هقول المثال ده بس برضه محدش يتوه مني. دخول وقت الصلاة شرط ولا سبب؟ سبب. شرط وجوب، شرط الوجوب اللي هو السبب، عشان كده انا ما كنتش هقوله في الأول. شرط وجوب، شرط وجوب يعني سبب. هو شرط وجوب وصحة، لو صلى قبل الأذان صلاته ما تصحش وهي أصلا ما وجبتش. شرط وجوب يعني سبب. إيه السبب في إن الصلاة وجبت؟ مش الأذان، دخول الوقت، لأن لو الوقت داخل وما أذنش. طيب يبقى انا عندي كده دخول الوقت على المكلف سبب، وكونه يتوضأ شرط، وكونه يكون خالي من الحيض ده ايه؟ الحيض كده ايه مانع. طيب لو ما دخلش وقت الصلاة في صلاة واجبة؟ دخل وقت الصلاة صلاة واجبة، يبقى السبب يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. دخل الوقت وجبت الصلاة، ما دخلش الوقت ما وجبتش الصلاة. خلصنا من دي، يلزم من وجوده الايه؟ الوجود، ويلزم من عدمه العدم. طيب الوضوء لو توضأ لازم يصلي، يبقى هل يلزم من وجوده الوجود؟ طيب لو ما توضاش ينفع يصلي؟ يبقى يلزم من عدمه العدم، يبقى لا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم من وجوده الايه؟ صح، لكن يلزم من عدمه العدم. طب المانع يلزم من وجوده العدم. طب لو مش موجود واجد يصلي؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يبقى يلزم من وجوده الايه؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما انا بقول اهو الحيض، الحيض ده لو موجود ينفع تصلي؟ يبقى لو الحيض موجود لازم من وجوده الايه؟ طب الحيض مش موجود، مجرد ما الحيض بقى مش موجود العدم، يبقى ما فيش صلاة. طيب الحيض مش موجود، لا يلزم الصلاة منين؟ هتلزم الصلاة لما يدخل وقت الصلاة، لكن مش مجرد زوال الحيض موجب للصلاة، يبقى ما يلزمش من عدمه لا وجود ولا عدم. وصلت؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا السبب والشرط والمنع، باقي كلمة واحدة من اللي بيقول لذات. ماشي يا ابراهيم جدع، ليه بقى بنقول لذاته؟ هنحطها ورا هنا ونحطها ورا هنا. يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته، لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدم العدم لذاته، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. عايز تحط لذاته حطه برضه. ايه لذاته دي معناها ايه؟ هو احنا مش قلنا في السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؟ يعني لو دخل الوقت وجبت الايه؟ الصلاة. ماشي؟ طيب ولا يلزم من وجود الوجود ده اللي هو الايه؟ الشرط، ولكن يلزم من عدمه العدم. لذاته يعني ايه؟ يعني باعتباره هو، والا فممكن يدخل الوقت وما تجيبش الصلاة. ليه؟ مش علشان ان دخول الوقت غير موجب للصلاة، وانما عشان في منع موجود. واضح كده؟ فلما يبقى واحد ما وجبتش عليه الصلاة رغم دخول الوقت، ده مش معناه ان دخول الوقت ليس سببا لوجوب الصلاة، انما معناه ان في مانع قائم منع السبب من ايه؟ من ان هو يفضي الى المسبب. فبنقول كلمة لذاته يعني بالبلدي، بفرض ان الاتنين التانيين مظبوطين، بفرض ان مفيش موانع وان الشروط كلها ايه؟ مستوفاة. وبنقول في الشرط برضو بفرض ان الاتنين التانيين مظبوطين، يعني بفرض وجود الاسباب وبفرض ايه؟ خلوه من الموانع. والمانع برضو بشرط بفرض وجود الاسباب وايه؟ واستيفاء الايه؟ الشروط. الحكم الشرعي عشان يوجد، ركزوا بقى في اللي انا هقوله ده، لابد من وجود الأسباب، واستيفاء الشروط، وانتفاء الموانع. عشان يترتب عليه أثره. يعني إيه الحكم الشرعي عشان يترتب عليه أثره؟ يعني واحد عايزين نشوف الزكاة وجبت عليه ولا ما وجبتش، يبقى أول حاجة نشوف إيه سبب وجوب الزكاة، موجود ولا مش موجود. سبب وجود الزكاة أول حاجة إيه؟ ملك النصاب، ملك الإيه؟ طيب يعني لو واحد معاه نصاب نروح ندور على الايه، واحد معهوش نصاب نقول له انت معكش نصاب ليه؟ لازم يبقى معاك نصاب عشان لازم تجب عليك الزكاة؟ لا، نقول له ايه اللي معاه نصاب، نروح ندور على الايه، على الشروط، مش كده؟ فبنقول وجود الاسباب مش ايجاد الاسباب، يبقى انا الاسباب ما بحاولش ان انا ايه اوجدها، هي وجدت ادور في الايه في الشروط، ما وجدتش مش مطلوب مني تحصلها بخلاف الشروط. ملك النصاب نقول له بس تعالى بقى ملكت النصاب، لابد ان احنا تحسب ايه حول الحول يمر، يبقى بنستوفي الشروط. هو قاعد الاذان اذن دخل وقت الصلاه، هو نقول له لا لازم تدخل وقت الصلاه، مش بيده اصلا، دخل وقت الصلاه وجب عليه ان هو ايه يتوضأ علشان ايه يصلي، يبقى وجب عليه استيفاء الايه الشروط. طيب الحكم عشان يترتب عليه اثره يبقى لازم وجود الايه واستيفاء، وممكن يوجد السبب واستوفي الشرط والحكم برضو ما يترتبش عشان في ايه في مانع. ملك النصاب وحال الحول بس عليه دين، دين ينقص النصاب يبقى ما لهوش زكاة. انت بتقلقني ليه؟ مانع من الموانع الجهل، ماشي، ومن الشرط. هو الموانع هنا هتبقى انتفاء شروط، يعني واحد فعل فعل الكفر يبقى ده وجد منه الايه سبب الكفر. عمرك ما في الكفر بالذات مش هتعرف تستوفي الشروط في حالة وجود ايه، لان من الشروط العلم والقصد. فانا عندي من الموانع الايه الجهل، فلو في جهل يبقى عمره ما انا هعرف استوفي الايه الشروط. تمام، ما هو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع بن هو ما دام فعل الكفر، ركز بس بالراحه، هم بيقولوا اللي يفعل الكفر لابد من وجود الشروط وانتفاء الايه، لان هو بمجرد ما فعل الكفر اوجد السبب، فمش هنقعد نقول له بقى ايجاد السبب، احنا هنشتغل نفسينا، هو اصلا اوجده خلاص. اه ممكن يكون من الموانع مثلا، ده مانع الجهل، ممكن يكون من الموانع النصابي عدم البلوغ. وممكن من الموانع التأويل، فيما يدخل في التأويل، عنده علم وعنده قصد بس بيأول، بيقول ان ده مش كفر وهو له وجه تأويل، تأويل الفعل يقول ان هو انا ما اقصدش بيه الكفر، وممكن فعل مختلف فيه، والا في افعال لا يعذر فيها بالايه بالجهل، ومن باب اولى بالتأويل. انا فاكر الكرسي، معلش. انا بص يا محمد، الواو لا تقتضي الترتيب. هو عم محمد مش عاوز يتعب في استيفاء الشروط وبعد كده يلاقي مانع ضايع عليه الشغل. قول يا كتاب. مش هو نكفر بالمانع، انتفاء المانع مع وجود الشرط والسبب ادى الى وجود الفعل، ليه ما حطش ذاته مثلا لذاته في الموضوع في مساله المانع؟ حطها شيلها مش هتفرق كتير. مش خالص؟ اصل ده مش موجود دايما خلاص، وهو في حول معاه نصاب يبقى واجب عليه. ليه؟ موجود دايما، موجود الحاجات الباقية. يبقى الدين ما وجبش، يبقى ايه اللي وجب عليه الزكاة؟ ازاي بقى؟ هو عنده نصاب وعام عدى عليه، مفيش دايما. لا احنا بنقول لذاته بفرض ان العوامل التانية ايه؟ يعني ايه؟ هو دلوقتي الدين مانع من وجوب الزكاة، صح؟ سواء الحاجات التانية كانت موجودة أو مش موجودة. فالمانع مش هحط فيه لذاته ليه؟ لان هو بمجرد وجوده العوامل التانية خلاص بتروح. ما هو برضو في الجهل، انا قلت لك من شروط العلم اصلا. طب بس ما تدخل، انا هو فاهم انا اقصد ايه صح؟ المانع، المانع حاسس زي الباقي مثلا، فهمت ان انا ازيل المانع دوت؟ لا. طب وفي موضوع الجهل اللي هو بيتكلم عليه في الكفر، ما هو كده كده انا خلاص عذرته في المساله دي، هشيل هل في الجهل بقى وبعد كده هو لو وقع في نفس الفعل تاني؟ ده اللي انا ابعد عن موضوع الكفر عشان ما تلخبطوش. يعني انا عايز افهم سيبك من ان هو يقصد ايه، هو فاهم اللي يقصده وانا فهمته وخلاص. ده الكتامي حبيبي يعني. نعم. شيلها من التعريف. ايوه ثبات باقي العوامل. حاسس ان هم موجودين، احنا بنتكلم على ده لوحده. ترى مش موجود ايش لا ديليت كده. ده انا كنت عامل حساب ان ده هياخد 5 دقايق. انا طبعا قلت في معرض الكلام، بس انبه عليها ان خطاب شرط الوجوب هو اسمه الايه؟ السبب. شرط الوجوب هو الايه؟ السبب. هو الشرط. طيب علشان بقى نبقى خلصنا الاحكام الوضعيه، احنا قلنا كده عندنا عرفنا السبب والشرط والمنع اجمالا. العلماء ليهم 4 استعمالات لمعنى العله. انا مش هقول الا 4، هقول واحده منهم عشان ما تتوهوش. العله هي السبب بس كده. حلو كده. العله هي الايه؟ السبب. شرط العلماء لما يقولوا شرط وجوب يقصدوا سبب. ما هو انا بقول العله ليها 4 اصطلاحات العلماء بيستعملوها ب4 معاني. اشهرها اللي هو الايه؟ العله بمعنى السبب. وال3 معاني التانيين بقى في المرحله التانيه ان شاء الله. ده لما نيجي اشرح بقى العله في باب القياس، ده في الاخر خالص. يعني احنا هنشرح المشروح يا مصطفى. العله هي السبب. عله بص مصطفى فاهمك حاجه. لا انا فاهم مصطفى بيسال على ايه. بص العله ليها 4 اطلاقات. اطلاق العله بمعنى السبب، واطلاق العله بمعنى السبب معروف المعنى ماشي، والعله بمعنى ال3 حاجات وجود الاسباب زائد استيفاء الشروط زائد انتفاء الموانع ماشي، والعله مقابل للسبب. يعني السبب اللي هو ما عرف معناه اصبر بس، والعله ما لم يعرف معناه، اسف ما لم يعرف معناه، والعله ما عرف معناه. ففي احد الاطلاقات العله تساوي السبب، وفي احد الاطلاقات العله اكبر من السبب، السبب جزء من العله، وفي احد الاطلاقات العله وفي اطلاقين العله تساوي اكبر من السبب، وفي عله في الاطلاق الرابع اللي هو الاخير ده السبب حاجه والعله ايه؟ حاجه. فما تدخلش بقى الاقوال في بعضيها. انا قلت قول واحد بس اللي هو ايه؟ العله هي السبب. يبقى السبب هو الايه؟ في القول ده. لكن القولين التانيين العله مش هقول تساوي السبب، انما من العله السبب. يبقى العله اكبر من الايه؟ السبب. يبقى السبب مش هو الايه؟ جزء منها. انتوا انسوا بقى اللي مصطفى بيسال عليه. العلة تطلق، العلة تطلق على 4 معاني هقوله لكم علشان ما حدش يقول. سبب معقول المعنى بنسميه علة. يعني ايه؟ انت بتصلي 4 ركعات في الظهر ليه؟ ليه ما بقوش 3؟ علة غير معقولة الايه؟ المعنى. هو شرع ربنا امر بكده وخلاص. طب بصوم في بأقصر او بفطر في السفر ليه؟ ليه؟ مظنة الايه؟ المشق. ففي مناسبة بين العلة والمعلول، في مناسبة بين السبب والمسبب، في مناسبة، في مشقة فالشرع يخفف عنك بان انت تفطر، في مشقة فالشرع يخفف عنك بان انت بدل ما تصلي 4 تصلي 2. حلو كده؟ فده بنسميه معقول المعنى، سبب معقول المعنى اللي هو الايه؟ السفر. لكن العلة التعبدية سبب غير معقول الايه؟ المعنى. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي سبب معقول المعنى وسبب غير معقول الايه؟ غير معقول المعنى. العلماء احيانا يقوموا قايلين على السبب المعقول المعنى علة، واللي غير معقول المعنى يقولوا عليه سبب. يبقى العلة حاجة والسبب ايه؟ حاجة. خلاص كده؟ العلة تختص بمعقول المعنى والسبب يختص بغير معقول الايه؟ المعنى. حلو؟ دي دي قول او استعمال. الاستعمال الثاني ان هو اللي معقول المعنى واللي مش معقول المعنى الاثنين يسميهم علة والاثنين يسميهم ايه؟ سبب. خلاص؟ يبقى ده الايه؟ الاستعمال الثاني. خلاص؟ ايه؟ ان هو يقول السفر علة وسبب، وصلاة الركعات دي يقول عليها ايه؟ دخول الوقت علة وسبب برضو. خلاص؟ طيب العلة ليها معنى ثالث اللي هو المجموع مركب من الصدر اللي انا كنت قلته قبل كده، اللي هو وجود الاسباب، استيفاء الشروط، انتفاء الايه؟ الموانع. الثلاث حاجات دول على بعضيهم بنسميها ايه؟ علة. يبقى السبب جزء من العلة ولا مش جزء؟ لانه لوحده ما هوش علة، ده لازم السبب مع وجود الشرط مع انتفاء الايه؟ المانع. والسبب جواها دايرة صغيرة. يعني الاولانية دايرة كبيرة للعلة والسبب جواها دايرة صغيرة، والتانية دايرة كبيرة ومنطبق عليها دايرة تانية اللي هي الايه؟ السبب. والتالتة دايرة ودايرة منفصلة عنها، دي علة ودي ايه؟ ودي سبب. ماشي؟ الاطلاق الرابع بقى يقولوا على اللي معقول المعنى والغير معقول المعنى سبب، والعلة تختص بمعقول المعنى بس. اه بيحتويها، ياخدها تحت برضه كده. تمام. هو ال4 اطلاقات دول قالهم ابن قدامه في روضه الناظر، واحنا بنقول المشهور عند العلماء ان العله تساوي الايه؟ السبب. عشان ابقى خلصت لكم حاجه في الكتاب بقى، الاحكام الوضعيه قلنا سبب وشرط وايه؟ ومانع، مش كده؟ في حكمين كمان، الصحه والفساد. في الحكم الوضعي، وفي اللي يحطهم في الحكم التكليفي مش فارقه معانا، في العزيمه والرخصه، وفي الاداء والقضاء والاعاده، احنا ما حطيناهمش في الاحكام الوضعيه، احنا حطينا اتكلمنا عليهم في الوجوب. ماشي، مش تفرق. احنا هنقول ان ما سوى الخمسه، الاحكام الخمسه حكم وضعي، ماشي كده، انا مش هدخلكم في خلافات. بس طيب الصحة، انا عندك في الكتاب ايه تعريفها في اول صفحة؟ ما يتعلق به النفوذ، مش كده؟ عايز بس اعرف تعريف الكتاب عشان ما تنكوش معايا. لا انت عديت هو في اول صفحة، والمكروه ماشي، هات والباطل اهو صحيح قدامك. ما يتعلق به النفوذ ويعتد الصحيح، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد. في ايه؟ في الصحة والفساد؟ هي قصة طويلة عشان تفهمها صح، لأن اللي بيقول التعريف الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. احنا عندنا عبادات وعندنا ايه؟ ومعاملات. خلاص، عبادة صحيحة يعني ايه؟ يعتد به. يعني ايه يعتد بها؟ يعني اجزأت. يعني ايه اجزأت؟ يعني سقط القضاء، مش كده؟ ماشي. طيب معاملة صحيحة يعني ايه؟ يتعلق بها النفوذ. يعني المعاملة دي تمت الحمد لله. ما يتعلق به النفوذ اللي هي الايه؟ انت جاي في معادك مظبوط، يعني في اخر كلمة في الدرس. طب مش قدامي. يا ابني قلنا الصحيح من العبادات ما يتعلق ما يعتد به. الصحيح من العبادات ما يعتد ايه به، والصحيح من المعاملات ما يتعلق به الايه؟ النفوذ. معناها ايه؟ ماشي يا سيدي، انت مذاكر. بص يا اسر، لو واحد باع لواحد القلم ده بالربا، يعني ايه لا ينفذ البائع؟ يعني المشتري ما امتلكش السلعه، والبائع لم يمتلك الثمن اصلا، لان هذا البائع بائع ايه؟ باطل. بائع باطل. خلاص كده؟ طيب لو بيع صحيح، انت كمشتري امتلكت الايه؟ وانا كبائع امتلكت الايه؟ الثمن، مش كده؟ ده اسمه نفوذ، نفوذ العقد. العقد نفذ يعني تم. نفذ يعني. تمام كده؟ العبادة الصحيحة اللي هي اعتد بيها، ان هي التي فعلت موافقة لامر الشارع، اللي انا عشان كده قلت اجزأت. عملتها والشرع اعتد بيها. فسقط من عليه الحكم. تمام؟ لا ده انا بقى لو انا كنت هفصل في دي، ده انتوا تفصلوا مني احلى فصلة. بالمعاملات. مفيش فرق ما بين العلماء في المسألة، يعني ما حدش بيقول بقوله وحد بيقول بقوله تاني. ما يتعلق به نفوذ هو تعريف واحد، صحيح ما يتعلق به نفوذ ويعتد ايه؟ ماشي؟ الفساد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل قصدي ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الفساد الفاسد هو الباطل، إلا في تفرقة في أحكام معينة فقهية في بعض الأحكام، وتفرقة أصولية عند الحنفية. ايه عند الفقهية ولا الأصولية؟ التفرقة الفقهية بيفرقوا في النكاح وفي الايه وفي الحج. في النكاح بيقولوا ان الباء النكاح الذي اختلف فيه فساده، اختلف في عدم صحته يسمى فاسد، والذي اتفق على عدم صحته يسمى باطلا. طب ليه؟ عشان يقولوا النكاح الفاسد لابد من حكم قاضي، النكاح الباطل يبطل حالا ولا يحتاج الى حكم ايه، زي واحد تزوج اخته محتاج قاضي عشان نقول النكاح باطل. طب واحد تزوج امرأة بدون مهر ولي، لا ده محتاج حكم قاضي لان الحنفية بايه بيجوزوه. انا ما قلتش، انا قلت بدون وجود وليها مش بدون اذن وليها، وليها موافق بس مش هو اللي بشر العقد. انا قلت اللي هو اختلف في عدم صحته عشان لا اقول فساد ولا بطلان، قلت اختلف في عدم صحته فمسميه ايه فاسد، واللي ما اتفق على عدم صحته سموه ايه باطل. التفرقه عشان يقولوا ايه اللي يحتاج الحكم مع قاضي وايه اللي ما يحتاجش الحكم مع قاضي. التفرقه الثانيه في الحج، الحج الباطل غير الحج الفاسد. الحج الباطل اللي هو اتى فيه والعياذ بالله بالرده يبطل الايه الحج. الحج الفاسد افسد الحج بايه بجماع، فيجب عليه ان هو ايه يتم الحج ويقضي من العام الايه القادم، لان التاني اللي ارتد خلاص لا يكمل ولا ما يكملش ولا اي حاجه، بطل الحج. لو هو تاب ورجع مش هيكمل حاجه لان هو كده خلاص اللي فات مش هينفع يبني عليه. تفرقه في الحكم، عشان كده اقول دي تفرقه فقهيه مش تفرقه اصوليه. التفرقه الاصوليه عند الاحناف يقولوا الباطل يترتب عليه لا يترتب عليه اثار، اما الفاسد فيترتب عليه اثار. يقولوا ان الفاسد في اثار تترتب عليه، يعني يقولوا ان البيع في بيوع فاسده وفي بيوع باطله. يقولوا البيوع الفاسده بيع فاسد يعني منهي عنه، لكن هذا البيع ممكن يصح او ممكن يتوقف صحته على اجازه الولي. هو البيع اصلا منهي عنه، لكن يقول والله في حاجات ممكن لو تمت نصحح هذا البيع. هندي مثال، بيع الغرر ده منهي عنه، ماشي؟ بيع الغرر ده ايه منهي عنه. طب لو واحد باع بيع غرر، بيع الغرر انا واحد يقول له تشتري شويه الحاجات دي لا عارف كميتها ولا اي حاجه، مش عارف عن حاجه عنها، فيقولوا يصح اذا ايه مثلا، انا بدي مثال انا ما اعرفش ده كلام احنا فيه ولا لا، يقولوا ان البيع ده يصح لو هو شاف السلعه بعد ما باع او بعد ما اشترى ولقاها موافقه للايه للسعر، هنصحح هذا البيع لانه خلاص ما عادش فيه مفسده مترتبه على ايه على عدم تصحيح هذا البيع، على تصحيح هذا البيع ما فيش مفسده مترتبه على تصحيح هذا البيع. فده طريقه الحنفيه ان هم يقولوا ان في فاسد وفي باطل، الفاسد اللي هنرتب عليه اثار، الباطل اللي ما ينفعش نرتب عليه اثار مطلقا زي الايه لا زي الربا. يقولوا الربا ده باطل، ده عقد لن ينعقد من الاساس، لكن هيقولوا في عقود هتنعقد بس قد تنعقد او يترتب عليها بعض الايه بعض الاثار المترتب عليها. هيقولوا بقى متوقف على اجازه اللي مشتري مثلا يعني، فيصح لو رضى ما يصحش لو ما رضاش، فالصحه بقت موقوفه على ايه على حاجه، فيسموه فاسد. فاسد يعني يمكن تصحيحه، انما باطل يعني لا يمكن ايه تصحيحه. ده اصطلاح الحنفيه، انا مش عارف احنا شغالين بالكم بيه ليه ولا موجود عندنا في الكتاب. خلاص ركزوا بقى معايا، عندك في الكتاب، نقرا الكتاب عشان ما تبقوش زعلانين. انا كده ركزوا بقى معايا كده، انا شرحت ايه لو تفتكروا بقى من اول ما انا بدات اشرح اصول الفقه شرحت ايه؟ شرحت اول حاجه قلنا التعريف مش كده، وقلنا اللي هو معرفه الاحكام من ايه من ادلته مش كده؟ وقلنا يعني احكام وشرحنا ايه هي الاحكام خلاص، واتكلمنا على ان اصول الفقه اربع حاجات: احكام وادله وقواعد ومجتهد، واتكلمنا على الاحكام اجمالا كلام سريع. المؤلف هيعرف اصول الفقه بس مش بالبساطه اللي انا قلتها، ودي ابسط طريقه في الكتب بتاعت الايه الاصول، لان هم انا ما رضيتش ابدا بالطريقه اللي هو معرف بيها عشان ما اعقدكش. بمعنى هو لما جه قال بيعرف اصول الفقه هيقول لا، اصول الفقه دي كلمتين مش كلمه واحده، كلمه اصول وكلمه فقه، فلازم اعرفك يعني ايه اصول ولازم اعرفك يعني ايه فقه. خلاص الاول قبل ما اقول لك يعني ايه اصول الفقه على بعضيها، فهيجي يعرفك كلمه اصل اللي هي مفرد ايه اصول، وبعد كده يعرفك كلمه ايه فقه. هيجي يعرفك الفقه هيضطر يعرفك شوية تعريفات كتير قوي عشان يعرفك الفقه. يعني هو في الكتاب بيقول: أما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني مش أصول الفقه كله ولا حاجة، وذلك مؤلف اللي هو أصول الفقه من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، أظن دي سهلة، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، خلاص كده. طيب والفقه؟ قال الفقه معرفة، ركز بقى معايا، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هو عايز يشرح تعريف الفقه علشان لما يشرح تعريف الفقه يبقى انت فهمت كلمة أصول وكلمة ايه فقه. فهيقول أول حاجة الأحكام، التعريف بتاع الفقه معرفة الأحكام الشرعية مش كده، فيقول لك الأول ايه هي الأحكام الايه الشرعي، أم أي للأحكام سبعة، اختصر خالص: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والإيه والفاسد، وأم أي تعريف كل إيه كل واحد. طب قالهم ليه؟ عشان يعرفك يعني إيه أحكام. طيب بيعرفك يعني إيه أحكام ليه؟ عشان يعرفك يعني إيه فقه، خلاص. وبيعرفك يعني إيه فقه ليه؟ عشان يعرفك يعني إيه أصول فقه. طيب هو كده عرفك الأحكام، تعريف الفقه لسه ما خلصش، ده الفقه فيه معرفة، فعايز يعرفك الايه المعرفة. فقال الفقه اخص من العلم، هو عايز يجيبها بالراحة، الفقه اخص من العلم، يعني مش اي علم هنسميه فقه. طيب اعرفك العلم الاول، قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ده احنا هناخد وقت عشان اشرح العلم والجهل والضروري والمكتسب والنظر والاستدلال والظن والشك ده هناخد ايه وقت، خليه من المره الجايه. فالمره الجايه ان شاء الله هنشتغل من الكتاب باذن الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.